بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عقد الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين بابا بعنوان باب التحذير من إيذاء الصالحين والضعفة والمساكين. هذه الترجمة أيها الإخوة الكرام عقدها رحمه الله لبيان خطورة إيذاء الناس، ولا سيما إيذاء أهل الصلاح أو إيذاء الضعيف والفقير واليتيم ونحو ذلك، فإن هؤلاء لضعفهم وفقرهم ويتمهم ونحو ذلك ربما يتسلط عليهم بعض الأشرار أو بعض من لا يتأملون في عواقب الأمور، فجاء التحذير من ذلك لخطورة هذا الأمر، لأن اليتيم والضعيف والمسكين يلاطف حتى إذا لم يساعد يدفع بالتي أحسن وبالكلمة الطيبة دون نهر أو زجر أو دفع أو إيذاء له. أورد رحمه الله تعالى قول الله عز وجل: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وهذه الآية في التحذير من إيذاء أهل الإيمان سواء بالقول أو الفعل، لأن الإيذاء تارة يكون بالقول وتارة يكون بالفعل وتارة يكون بهما معا، فجاءت هذه الآية الكريمة محذرة من إيذاء المؤمنين وإيذاء المؤمنات بغير ما اكتسبوا، بغير ما اكتسبوا أي بغير جرم استحقوا عليه أن يعاقبوا أو أن يقام عليهم حد أو نحو ذلك. ويدخل في هذه الترجمة الحديث الذي مر معنا في لقائنا السابق، وهو حديث: من عادى لي وليا فقد آذنته في الحرب. ولهذا يقول النووي رحمه الله: وأما الأحاديث فكثيرة، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الباب قبل هذا: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ومنها حديث سعد بن أبي وقاص السابق في باب ملاطفة اليتيم وقوله: يا أبا بكر لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك. وأورد أيضا رحمه الله قول الله سبحانه وتعالى: فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. وهذا فيه الدعوة إلى ملاطفة اليمين وعدم زجر السائل، وإنما يعامل بالحسنى إن تمكن الإنسان من مساعدتهم ومعاونتهم، وإلا قابلهم باللطف والكلمة الطيبة. ثم ختم رحمه الله هذه الترجمة بحديث جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه ثم يكبه على وجهه في نار جهنم. رواه مسلم. وقوله عليه الصلاة والسلام فهو في ذمة الله أي في حفظ الله سبحانه وتعالى ورعايته، وقوله يكبه أي يلقيه في النار على وجهه عياذا بالله من ذلك. وهذا الحديث فيه التحذير الشديد من إيذاء الصالحين، ولا سيما أهل المساجد، هم أهل الصلاح الذين يحافظون على أداء الصلاة في بيوت الله تبارك وتعالى. فها هو نبينا صلى الله عليه وسلم يشيد هذه الإشادة ويبين هذه المكانة لمن يصلي الصبح، وأنه في ذمة الله أي حفظ الله ورعايته طوال يومه، فيحذر من إيذاءه أو ظلمه أو التعدي عليه. يقول: فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فإنه من يطلبه بذمته بشيء يدركه ثم يكبه على وجهه في نار جهنم. ومما أذكر من الطرائف اللطيفة حول هذا الحديث أن صبيا صغيرا في المراحل الأولى من الدراسة كأنه حصل منه شيء في المدرسة، فأراد الأستاذ أن يعاقبه أن يضربه، فقال للأستاذ: يا أستاذ لا تستطيع أن تعاقبني، وولد صغير. قال: لا تستطيع أن تعاقبني أو أن تضربني. قال: لماذا لا أستطيع؟ قال: لأني اليوم صليت الفجر في المسجد. وكان يحفظ ذاك الطفل الحديث، قال: وقد قال عليه الصلاة والسلام: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء. فضحك أستاذه ولم يتعرض له بشيء. ثم عقد رحمه الله تعالى ترجمة بعنوان: باب إجراء أحكام الناس على ظاهرها وسرائرهم إلى الله تبارك وتعالى. هذه الترجمة أيها الإخوة المستمعون عقدها الإمام النووي رحمه الله ليبين أن الأصل في الحكم على الناس في الظاهر، والمراد بالظاهر أي ما يظهر من الإنسان سواء بقوله أو بفعله، فالحكم إنما يكون على ظاهر الإنسان. أما باطن الإنسان فهذا أمره إلى الله، لأنه لا يطلع على البواطن والقلوب والسرائر إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. فإذا لا نحكم على بواطن الناس، لا نحكم على بواطن الناس، لا نحكم على الأشياء التي في القلوب، وإنما نحكم على الظاهر، ظاهر الإنسان من حيث الاستقامة وعدمها، الديانة وعدم الديانة، الصلاح وعدم الصلاح، هذا كله يحكم من خلال ظاهر الإنسان، ونكل سريرته وباطنه إلى الله سبحانه وتعالى رب العالمين. ولهذا جاءت النصوص والأدلة أن الحكم والتعامل إنما يبنى على الظاهر، وقد يحكم على إنسان بأنه مسلم وأنه مثلا صالح، ويكون باطنه خلاف ذلك، يكون باطنه خلاف ذلك، لكن لا يحكم على أحد إلا من خلال ظاهره، وتوكل سريرته إلى الله سبحانه وتعالى رب العالمين. أورد الإمام النووي رحمه الله أولا قول الله سبحانه وتعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. قوله جل وعلا: فخلوا سبيلهم، هذه مبنية على هذه الأمور الظاهرة: إعلان التوبة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. فهذه الأمور الظاهرة تبنى عليها الأحكام، وسواء ما ظهر منهم بلسانه مثل أن يقول أنا تبت وأنا تائب أو ينطق الشهادة، وأيضا بفعاله من صلاة وزكاة ونحو ذلك. أما السرائر فتوكل إلى الله عز وجل، ويوم القيامة تكشف هذه السرائر وحصل ما في الصدور كما قال الله تعالى، وأيضا كما قال: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فجميع ما كان يخفيه الإنسان يظهر يوم القيامة. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. متفق عليه. وأورد أيضا حديث أبي عبد الله طارق بن أشيم رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله تبارك وتعالى. هذا الحديث والحديث الذي قبله كلاهما شاهد لهذه الترجمة، من حيث أن الحكم إنما يكون على الظاهر، فتقبل الأعمال الظاهرة، والحكم في

وإني حملت عليه فلما رأى السيف قال لا إله إلا الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقتلته؟ قال نعم. قال فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال يا رسول الله استغفر لي. قال وكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ فجعل لا يزيد على أن يقول كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة. رواه مسلم. هذا الحديث والحديث الذي قبله أيها الإخوة المستمعون فيه دلالة على الترجمة، وهو أن الأصل في الحكم على الناس إنما هو على الظاهر، أما البواطن فلا يعلم بها إلا الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال في الحديث الأول قال أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا، أي أقالها تعودا أم لا، لأن هذا أمر يتعلق بسريرة الإنسان ولا يمكن الحكم عليه لأنه لا سبيل للاطلاع عليه. وأما الحكم إنما يكون على ظاهر الإنسان، فمن نطق الشهادتين وأظهر سريرة حسنة تقبل سريرته، تقبل ما أظهر وتوكل سريرته إلى الله سبحانه وتعالى. ثم ختم رحمه الله تعالى هذه الترجمة بحديث عبد الله بن عتبة بن مسعود رضي الله عنه. حديث عبد الله بن عتبة بن مسعود قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول إن ناسا كانوا يأخذون بالوحي، إن ناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم، فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه، وليس لنا من سريرته شيء، الله يحاسبه في سريرته، ومن أظهر لنا سوءا لم نأمنه ولم نصدقه وإن قال إن سريرته حسنة. رواه البخاري. وقوله رضي الله عنه إن ناسا يؤخذون بالوحي، أي يأتي الوحي بفضحهم وهتك أستارهم وبيان حقيقتهم من المنافقين وأشباههم، فيؤخذون بالوحي أي يأتي الوحي فاضحا لهم هاتكا لسترهم. لكن بعد انقطاع الوحي يقول عمر إنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم، ثم بين ذلك رضي الله عنه، قال فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه، وليس لنا من سريرته شيء، والله يحاسبه على سريرته، ومن أظهر لنا سوءا لم نأمنه ولم نصدقه وإن قال إن سريرته حسنة. ففي ذلك بيان أن الحكم إنما يكون على الظاهر، وأما البواطن فتوكل إلى الله سبحانه وتعالى، الله يحاسب عليها كما قال عمر الله يحاسبه في سريرته، لأن أمر السريرة لا يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى. وبهذا تنتهي هذه الترجمة، ونسأل الله عز وجل لنا أجمعين التوفيق والسداد والعون على كل خير.